يا من تطلب الحاجات جد السير وتعنق واقصد سيد محمد واطلب حاجتك منه. يا من تطلب الحاجات جد السير وتعنق واقصد سيد محمد تظل بمرك وعندك للحوايج باب بيه رحمة الباري وليها اللي قصد ما خاف دونك سيد محمد ما طب حضرته طلاب دونك سيد محمد ما طب حضرته طلع إلا وبالمسر يعود من بغاية المقصود بمن يسأل المعبود دنيا وآخرة ينطيه والهم ينكشف عنه دنيا وآخرة ينطيه والهم ينكشف عنا. يا من تطلب الحاجات جد السير وتعنى اقصد سيد محمد اطلب حاجتك منا. حضرته بيها الكل علة دواء وعلاج ما واحد تعناها من عدها سدر محتار ما بين السما وبينا لملاك السبع معراج ما بين السما وبينا لملاك السبع معراج انزل وبضريح الطوف والزوار قبرة تشوف توقف على الباب صفوف الزاير يحيونه ويبشرونه بالجنة كل زاير يحيونه ويبشرونه بالجنة. من تطلب الحاجات جد السير وتعنى جد السير وتعنى سيد محمد اطلب حاجتك منا. الزاير لو لف يحيوه من يسدر يودعونه ويشكرون سعوانه بالجنة يبشرونه. عيسى انشار للأعمى رد النور لعيونه عيسى انشار للأعمى رد النور لعيونه. أهوش كم أعمى من قبليه رد بساع نور عليه كم واحد عدل رجليه وبفضله وبراهينه تشهد شيعه وسنه وبفضله وبراهينه تشهد شيعه وسنه. من تطلب الحاجات جد السير وتعنى اقصد سيد محمد. مركز التوزيع الرئيسي في العراق مؤسسة الخديجة الإسلامية. معاجز ظهرة الجودة ما تنحصى وما تنعد فيها أهل السماء تدري كل أهل الأرض تشهد. يا من تطلب المعروف دونك سيد محمد، يا من تطلب المعروف دونك سيد محمد. فضاع من علي الهادي شعف نوره الوادي، طب الحضر تونادي. يا سبع الدجية أنخاك حاشة خيب الظن، يا سبع الدجيل أنخاك حاشة خيب الظن. تطلب الحاجة جد السير وتعنى، عليكم يا شراف العرب يمجاد، خلوكم شتت بالبر منكم كل قبر ببلاد. وصل مصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد، وصل مصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد. ياه الماقضة بالسيف جفدا مرد وتخذل، حتى الطفل ما يسلم، والعريس من عدكم بدم النحر يتحنى، والعريس من عدكم بدم النحر يتحنى. بالحاجات جد السير وتعنى، صد سيد محمد اطلب حاجتك منا. يا من للشاعر المرحوم السيد عبد الحسين الشرعي.